بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه في باب صداق النساء الحديث الرابع: قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتزوجها؟ فقال رجل: أنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطها ولو خاتما من حديد. فقال: ليس معي. قال: قد زوجتكها على ما معك من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث من الأحاديث المتعلقة بصداق النساء، وأن الصداق لا بد منه ولو كان شيئا يسيرا، كما دل عليه هذا الحديث، حديث سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت نفسها عليه، والحديث مطول، هو في الصحيحين وفي غيرهما، وفي آخره أنه طلب منه أن يبحث عن شيء، قال: التمس ولو خاتما من حديد. فجاء فذهب والتمس وقال إنه ما وجد حتى الخاتم من حديد، ثم قال له: هل تحفظ شيئا من القرآن؟ فأخبره بأنه يحفظ كذا، فقال: قد زوجتكها بما معك من القرآن، يعني بأن يعلمها يعني شيئا من القرآن، فتكون هذه منفعة، يعني هي صداقها، لأنه ما وجد حتى خاتم الحديد. وهو يدل على أن المال لا بد منه في الصداق، أي نوع من أنواع المال ولو كان قليلا، وأنه إذا عدم المال فإنه يمكن أن يقوم بمنفعة لها، بأن يقوم بمنفعة لها، كما جاء في هذا الحديث الذي ولا خاتم من حديد. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمها شيء من القرآن، يعني معناها أنه جعل مهرها هو التعليم الذي قد حصل، أو الذي أرشده عليه الصلاة والسلام إليه، بأن يقوم بتعليمها هذا المقدار من القرآن الذي أرشده إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كما هو معلوم ما يصار إليه إلا عند الضرورة، وأن الصداقة لا بد منه ولو قل من المال أيا كان، ولكنه عندما يعدم المال بجميع أنواعه ولا يبقى شيء، فإنه ينتقل إلى فعل منفعة لها. وقد جاء في القرآن ذكر موسى عليه الصلاة والسلام وزواجه بابنة الرجل الصالح في مدين، وأنه يعني أنه يأجره 8 حجج، فإن تم 10 فمن عنده. فهذا يدل على جواز ذلك، ولكنه عند الحاجة والضرورة. وهذا يدلنا أيضا على ما كان عليه الصحابة من قلة ذات اليد وعدم السعة في المال، وأن الواحد منهم قد لا يجد حتى الخاتم من حديد، كما جاء ذلك مبينا في هذا الحديث. ومع ذلك هم خير الأمة، ويعني أفضلها، وهم خير هذه الأمة التي هي خير أمة في الناس، ومع ذلك كان تكون حالهم بهذه الصفة، أو حال بعضهم بهذه الصفة، ويكون عندهم الصبر والاحتساب. وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم. قال حدثنا حفص بن عمرو، هو ثقة أخرج أبو داود فضائل الأنصار وابن ماجه. نعم. عن عبد الرحمن بن مهدي، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان، سفيان هو ثوري وهو سفيان بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي حازم هو سلمة بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن سهل بن سعد. سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا الأغر الرقاشي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها على متاع بيت قيمته 50 درهما. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة على متاع بيت قيمته 50 درهما، يعني أنه على شيء قليل، يعني متاع، يعني شيء يتمول قيمته هذا المقدار من الدراهم. والحديث في إسناده عطية العوفي فهو غير صحيح. نعم. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد وهو ليس بالقوي خرجه مسلم والترمذي وابن ماجه. نعم. عن يحيى بن يمان وهو صدوق يخطئ كثيرا خرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن الأغر الرقاشي وهو مجهول خرج له ابن ماجه. نعم. عن عطية العوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا خرج البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. يعني الرجال كلهم يعني متكلم فيهم، يعني الأول يعني ليس بالقوي، والثاني صدوق يخطئ كثيرا، والثالث مجهول، والرابع عطيه العوفي قال صدوق يخطئ كثيرا. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو سعد بن مالك بن سنان وهو أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هذا الحديث يدل على جواز التختم بالحديد؟ جاء النهي عن التختم بالحديد، فيحتمل أن يكون يعني ذلك يعني قبل النهي عن التختم بالحديد. يقول في بعض بلادنا بعض المتدينين يزوجون بناتهم بمقدار 10 ريالات سعودية ونحو ذلك، يحث الناس على عدم المغالاة في المهور وطمعا في البركة، فهل هذا المقدار جائز؟ جائز، يعني أي شيء يعني يتفق عليه ولو كان قليلا فإنه جائز، ولا شك أن عدم أن التيسير في المهور هذا يعني شيء طيب. ومعلوم أن أباها إذا يعني أخذ من هذا المقدار يعني معناه أنه سيقوم من قبله بما يلزم لها وبما تحتاج إليه. ويمكن أيضا أن يكون بعض الناس يسمي هذا المقدار عند العقد فيقول على صداق كذا ويسميه ولا يفصح بالشيء الذي الواقع، وسواء أفصح به أو لم يفصح هو صحيح، وسواء كان قليلا أو كثيرا هو صحيح. لكن المرأة عندما تكون محتاجة وأبوها إذا كان سيقوم بالتعويض يعني من قبله هذا شيء جيد، وإلا فإنه كونه لا يأخذ إلا هذا المقدار وهي بحاجة إلى أكثر من هذا يعني لا ينبغي له ذلك. رجل عنده ابنه وقال لولد أخيه إن حفظت القرآن أزوجك ابنتي بدون مهر، هل يصح هذا علما أن الولد حفظ القرآن ولم يتزوج إلى الآن؟ لا ما يصح، أولا هي لابد من رضاها يعني بالزواج، وأيضا يعني لها أقول لها المهر، يعني إذا تنازلت هي نفسها يعني عنها وعن شيء منه فهذا إليها، وإلا فإن الأمر يرجع إليها، والمهر لها وليس للأب، وليس له أن يسقط المهر، وليس له أن يسقط المهر إلا إذا كان هو نفسه سيدفع المهر، مثل ما قلنا في المسألة السابقة، إذا كان هو نفسه سيدفع المهر ويكون يعني يزوجه ويدفع يعني أبوها عنه المهر فيصل إليها حقها لا بأس بذلك. في بعض البلدان كما تعلمون المهر من قبل الزوجة وأوليائها. أقول هذا شيء عجيب، يعني كون يعني أولياء يعني نعم كونهم يسدون النقص, وأن أما كون يعني المهر كله من الزوج بس يعني ما يخذ من شيء أبد, هذا لا يستقيم, أقول لا يستقيم. لكن كونهم يعني يدفعون يعني يقومون بما يلزم لها ويأخذون منه الشيء الذي يعني يستطيع أو شيء قليل لا بأس بذلك, زي ما قلنا في المسألة السابقة أن إذا كان أن الأب سيتحمل وأخذ شيئا قليلا مثل 10 دراهم اللي قيل 10 ريالات يعني هذه من جنسها. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يزوج يتزوج باب الرجل يتزوج فلا يفرض لها فيموت على ذلك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها, قال: فقال عبد الله: لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة. فقال معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ذلك. ثم ذكر الرجل يتزوج ولا يفرض ولا يسمي مهرا أو لا يفرض مهرا ثم يموت. وهذه المسألة وهي كون الإنسان يتزوج ولا يفرض مهر يصح الزواج بدون تسمية المهر وبدون الاتفاق عليه, ولكنه يرجع في ذلك إلى مهر المثل, ولكنه يكون هناك يرجع إلى مهر المثل. و يعني وهذا سواء كان يعني مات أو عاش, يعني مهر المثل لا بد منه سواء يعني عاش أو مات. لكنه إن مات وهو لم يدخل بها وإنما عقد عليها ومات فإنها تستحق هذه الأمور الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث, ويكون يعني عليها لها يستحق مهر المثل ولها الميراث وعليها العدة يعني عدة الوفاة وعليها عدة الوفاة, فعليها هذه الأمور الثلاثة يعني تعتد له 14 وكذلك يعني لها الميراث ترثه لأنها زوجة, وكذلك لها مهر المثل, فتكون هذه الأمور الثلاثة لها. وقد جاء بهذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في المرأة التي توفيت وهي كذلك, وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الذي جاء في حديث مسعود. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس. نعم. فراس هو صدوق ربما وهم أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مسروق ابن الأجدع ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا ثم قال وعن معقل بن سنان الأشجعي. معقل رضي الله عنه أخرج له أصحاب السنن. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه مثله. نعم. ثم مثله يعني مثل ما تقدم يعني مطابق له. إيش الإسناد؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور. نعم. هذه طريقة ثانية إلى منصور يلتقي منصور. منصور هو ابن معتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إبراهيم إبراهيم بن يزيد بن قيس النقعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن علقمة وهو بن قيس ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب خطبة النكاح. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني أبي عن جدي أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير وخواتمه أو قال فواتح الخير, فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة خطبة الصلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلى آخر الآية، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إلى آخر الآية، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخر الآية. ثم ذكر باب خطبة النكاح. وخطبة النكاح هو هذا الثناء والذكر الذي يؤتى به بين يدي العقد، بين يدي عقد النكاح. وأورد فيه حديث خطبة الحاجة، والحاجة فسرت بأنها النكاح، وفسرت بما هو أعم من ذلك، فسرت بالنكاح وبما هو أعم من ذلك. وخطبة الحاجة هذه جاء في هذا الحديث عن المسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم خطبة الصلاة وخطبة الحاجة. فخطبة الصلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي هو التشهد الذي كان يعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم إياه كما كان يعلمهم السورة من القرآن. وهذا الذي يسمى تشهد ابن مسعود، وهو أشهر التشهدات وأوضحها وأصحها. وقد جاء في حديث صحيحة ذكر تشهدات أخرى يعني صحيحة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والاختلاف فيها من قبيل اختلاف التنوع وليس من قبيل اختلاف التضاد، لأن أي صفة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام للتشهد فإن الأخذ بها صحيح. ولكن المشهور والذي اشتهر والذي يعتبر أوفى من غيره هو تشهد المسعود هذا الذي فيه يعني هذا اللفظ، والذي جاء في الصحيحين أنه كان يعلمهم إياه كما كان يعلمهم السورة من القرآن، وعلمه وكفه بين كفيه، يعني كف ابن مسعود بين كفي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لزيادة التمكن وزيادة الإتقان والضبط من عبد الله بن مسعود، لأنه أخبر عن الهيئة التي كان عليها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه، وأيضا كذلك يعني فهو دال على ضبطه وإتقانه لما حدثه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا فيه زيادة يعني ذكر التشهد، ذكر الخطبة عند الحاجة، وهو هذا الذكر المبدوء بحمد الله عز وجل والمشتمل على الثناء وشهادة له سبحانه وتعالى بالألوهية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ثم يأتي بعد ذلك بثلاث آيات كلها مشتملة على الأمر بالتقوى، مشتملة على الأمر بالتقوى، وهي آية آل عمران: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والثانية آية النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن كان عليكم رقيبا. يعني المقصود يعني أن الآية، وليس المقصود آخرها، وإنما المقصود الآية كاملة. ثم آية الأحزاب: يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فهذه خطبة الحاجة التي تكون للنكاح، وأيضا تكون لغيره كما قال بعض أهل العلم أنها ليست خاصة من النكاح، وإنما تكون فيه وفي غيره من الحاجات الأخرى، ولكن الذي اشتهر هو استعمالها في النكاح. نعم. يعني الآن موضعها إذا ذهب الإنسان يخطب يبدأ قبل ما يعني العاقد الذي يعقد بين الزوجين أو يعقد للزوجين يأتي بين يدي العقد بالخطبة، وليس الخاطب إذا ذهب يخطب. لا لا لا، مو الخاطب. قال: حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن عيسى بن يونس ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه وهو صدوق يهم قليل لا صدوق يهم قليل أخرج البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. اللي هو عيسى يونس عيسى بن يونس يونس بن أبي إسحاق هو صدوق يهم قليلا. عن جده أبو إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الأحوص وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن مسعود. نعم. قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثني عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقول أو أن النبي قال أن النبي قال الحمد لله نحمده ونستعينه، وأتى به مثل ما قال في الأول ثم قال أما بعد، يعني أما بعد يعني الكلام الذي يأتي به بعد ذلك يعني بين المقدمة وبين الخطبة. وهذه أوردها يعني في النكاح وفي خطبة الحاجة، وهي أعم من ذلك، ولهذا مسلم أوردها يعني في موضع يعني في غير لا علاقة له بالنكاح فيدل على أن هذا ليس خاصا بالنكاح، ولكن الحديث الأول هو الذي دل عليه، ولكن هذا بمعناه. نعم. قال حدثنا بكر بن خلف هو صدوق البخاري تعليقا وابو داود بن ماجه. نعم. عن يزيد بن زريع ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن داود بن أبي هند وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عمرو بن سعيد هو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى ومحمد بن خلف العسقلاني قالوا حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع، يعني أقطع يعني إن منزوع البركة أو ليس فيه بركة، لأنه لم يبدأ بحمد الله ولم يبدأ بالثناء عليه سبحانه وتعالى. والحديث في إسناده قرة وهو يعني فيه كلام، وأيضا من جهة أن أكثر الرواة رووه يعني عن الزهري مرسلا يعني ليس مرفوعا، فقرة هو الذي يعني جاء عنه رفعه وسياقه بالرفع، وغيره من الرواة وهم عدد رووه مرسلا ولم يرفعوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم فيه أو ضعف من أجل هذا، من أجل قرة وأنه انفرد به، وأن الذين خالفوه من الثقات رووه مرسلا، فيكون المرجح فيه أنه مرسل وليس بموصول، لأن وصله إنما جاء من طريق قرة، وغيره من الثقات الأثبات أرسلوه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى هو الذهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا مسلم. نعم. البخاري وأصحاب السنة. نعم. ومحمد بن خلف العسقلاني صدوق أو النسائي بن ماجه. عن عبيد الله بن موسى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأوزاعي عمرو بن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قرة هو بن عبد الرحمن صدوق له مناكير رجله مسلم وأصحاب السنن يعني مسلم روى له بالشواهد لم يروي له الأصول نعم عن الزهري محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي هريرة يقول عندنا في بلدنا إذا قام العاقل يعقد النكاح فإنه يضع خرقة على يد الزوج ويد ولي الزوجة ثم يبدأ في قراءة خطبة الحاجة خرقة؟ هذا من العجائب قال رحمه الله تعالى باب إعلان النكاح قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي والخليل بن عمرو قال حدثنا عيسى بن يونس عن خالد بن إلياس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال ثم ذكر إعلان النكاح إعلان النكاح وإظهاره وإشهاره حتى يعرف الزواج وأن فلان تزوج فلانة يعني حتى يكون ذلك معروفا عند الناس وحتى يخرج عن يعني عن عن عن, عن السفاح يعني وكما سيأتي الفرق يعني بين يعني هذا هو الإعلان يعني بين النكاح والسفاح الإعلان ف ويكون أيضا يعرف أن تلك تزوجت فلا أحد يفكر في خطبتها والسعي في تحصيلها لأنها صارت من المحصنات من المزوجات كل ذلك إنما يعرف عن طريق الإعلان أما إذا كان خفيا ولا يعرف فقد يأتي أحد يخطب هذه المرأة لأنه يعرف أنها غير مزوجة ما علم بأنها مزوجة لكن إذا ظهر وانتشر وعرف وأعلن فإن ذلك يميزه عن غيره من المحذور ومن الذي لا يجوز وأيضا يكون في ذلك معرفة لحصول ذلك حتى لا يفكر في خطبة تلك المرأة أورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال أعلن النكاح هذا جاء من طرق الحديث هذا جاء من طريق خالد بن إياس وهو ضعيف وأما إعلان النكاح الذي هو لفظ إعلان النكاح هذه جاءت من طرق وهي صحيحة وجاء ما يدل عليها وأما الغربال يعني جاء ما يدل على الدف واستعمال الدف وذكر الغربال جاء في هذا الحديث والحديث جاء من طريق رجل ضعيف وأما الدف فإنه ثابت في أحاديث أخرى ثابت والغربال إنما جاء في هذه الطريق من هذه الطريق فيعني فلا يكون ثابتا والغربال هو غير الدف وإنما الدف هو الذي جاء يعني استعماله جاء ما يدل عليه في أحاديث فهذا الحديث من عائشة مشتمل على جملتين الجملة الأولى لها الحديث ضعيف من حيث الإسناد والجملة الأولى لها شواهد يعني دالة على ما دلت عليه نعم قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب نصر بن علي الجهضمي هذا شيخ لأصحاب الكتب والذين هم شيوخ لأصحاب الكتب الستة تسعة يعني كلهم روى عنهم أصحاب الكتب الستة مباشرة وبدون واسطة يعني منهم نصر بن علي الجهضمي هذا ومحمد المثنى ومحمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وعبد الله بن سعيد الأشج وعمرو بن علي الفلاس وزياد بن يحيى النكري ومحمد بن معمر البحراني بقي واحد نعم والخليل بن عمرو هو الخليل بن عمرو نعم صدوق رواه ابن ماجه نعم عن عيسى بن يونس نعم عن خالد بن الياس هذا قال عنه من هو ضعيف ولا متروك خالد متروك الحديث نعم رواه الترمذي وابن ماجه نعم عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن وهو ثقة اخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن القاسم بن محمد ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة. نعم. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم عن أبي بلج عن محمد بن حاطب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بين الحلال والحرام الدف ورفع الصوت في النكاح. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن محمد بن حاطب رضي الله عنه أنه قال فصلوا الحلال والحرام الدف ورفع الصوت بالنكاح. يعني قوله يعني فصل ما بين الحلال والحرام يعني النكاح والسفاح، لأن السفاح يكون خفي مستور، وأما النكاح فإنه يعلن ويظهر ويشهر حتى يعرف، فيكون يعني هذا يعني اللي هو إعلان النكاح والفصل يعني بين الحلال والحرام، فصل بين الحلال والحرام يعني إعلان النكاح و ضرب شو الدف ورفع الصوت. الدف ورفع الصوت الذي هو رفع الصوت الذي هو يعني يعني الغنى يعني معه في يعني فيما هو يعني سائغ يعني في غنى النساء فيما بينهن بشيء لا محذور فيه ويتعلق بمدح الزوج او بالثناء على الزوج او اهل الزوجه او اهل الزوج، يعني في شيء لا محذور فيه. وأما إذا كان في أمر محرم أو في غنى يعني غير سائغ فإن ذلك لا يجوز، وإنما يجوز يعني مثل ذلك الذي فيه تعلق بالترحيب والثناء على الزوج والزوجة وعلى أهل الزوج والزوجة يعني فيما يسوق وما ينبغي، هذا هو المقصود بذلك، لأن فيه الضرب الدف للنساء وكذلك إعلان النكاح وإظهاره وإشاره وعدم إخفاءه. فصل بين الحلال والحرام. نعم. الدف يعني فصل ما بين الحلال والحرام الدف ورفع الصوت بالنكاح يعني إعلانه يعني بضرب الدف بالغناء الذي مع الدف. نعم. قال حدثنا عمرو بن رافع ثقة أخرج له ابن ماجه. نعم. عن هشيم بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي بلج وهو يحيى بن سليم صدوق ربما أخطأ أخرج أصحاب السنن. نعم. عن محمد بن حاطب أخرج له الترمذي والنسائي ابن ماجه. نعم. الدف هل يكون ضرب الدف في النكاح خاص بالنساء أم يجوز للرجال؟ لا خاص بالنساء. قال رحمه الله تعالى باب الغناء والدف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الحسين اسمه خالد المدني قال كنا بالمدينة يوم عاشوراء والجواري يضربن بالدف ويتغنين فدخلنا على الربيع بنت معوذ رضي الله عنها فذكرنا ذلك لها فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عرسي وعندي جاريتان تغنيان وتندبان آبائي الذين قتلوا يوم بدر وتقولان فيما تقولان وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال أما هذا فلا تقولوه ما يعلم ما في غد إلا الله. ثم ذكر باب الغناء والدف. باب الغناء والدف. الغناء الذي يحصل من النساء يعني في مناسبة الزواج يعني مع الدف وهو ضرب الدف، فيكون يعني صوت الدف وصوت الغناء الذي يكون سائغا وجائزا من النساء مع الدف، فهذه الترجمة معقودة لبيان جواز الاثنين، الغناء الذي يكون فيه مدح وثناء يعني للزوجة وللزوج، والدف بضربه يعني من قبل النساء، وأن يكون ذلك فيما بينهن ولا يعني يطلع عليه الرجال، وكذلك لا يسمع الرجال مثل ذلك وإنما يخفينه يعني بحيث يكون بينهن. ثم ورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن أبي الحسين خالد بن ذكوان المدني أنه قال أتينا المدينة يعني فرأينا إيش؟ قال كنا بالمدينة يوم عاشوراء والجواري يضربن بالدف ويتغنين. كنا في المدينة يوم عاشوراء والجواري يضربن بالدف ويتغنين. ثم قد دخلنا على على على الربيع فقلنا لها فذكرنا ذلك لها يعني هذا الضرب بالدف وكذلك الغنى من هذه الجواري. فأخبرتهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها صبيحة يعني زواجها وأنه جلس قريبا منها وأنه كان عندها جاريتان تضربان بالدف وتغنيان فيعني وكانت يعني يذكرنا يعني مديح الذين قتلوا في بدر إيش؟ وتندباني آبائي الذين قتلوا في بدر يعني تشيد بهؤلاء الذين قتلوا يعني وهم يعني لهم قرابة أو آباء يعني لهذه المرأة التي هي الربيع. ويقولان وفي جملة ما يقولان وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما هذه فلا تقولها يعني هذه الكلمة يقول لا يعلم ما في غد إلا الله. يعني فأقرهما على الكلام الذي كنا يتغنين به وأنكر عليهما الذي لا يجوز وهو نسبة علم الغيب في المستقبل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن علم الغيب على الإطلاق لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى كما قال كما جاء في مفاتيح الغيب الخمس التي وفيها وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. يعني كل لا يعلم يعني عما يكون في المستقبل ولا يعلم ذلك إلا الله على الإطلاق. والرسول صلى الله عليه وسلم قد يطلعه الله على أشياء مستقبلة كما جاء في أحاديث كثيرة يخبر بها عن أمور مستقبلة وهذا حق ولكن هو من الغيب الذي أطلعه الله عليه. لكن لا يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد أو يعلم الغيب على الإطلاق وإنما الذي يعلم الغيب على الإطلاق هو الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعلم من الغيب ما أطلعه الله عليه ويخفى عليه كثير من الغيوب ومما أخفي عليه علم قيام الساعة التي لا يعلم متى تقوم إلا الله سبحانه وتعالى كما جاء في حديث جبريل من المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل كلهم سواء في أنهم لا يعلمون عنها شيئا وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن الساعة إما أصرف نظر السائل إلى ما هو أهم من سؤاله أو أنه أخبره بشيء من أماراتها وعلاماتها. فنمر المستقبلة جاء كثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الأخبار بها ومعلوم أن الله تعالى أطلعه على ذلك. ولكن كونه يعلم كل غيب ويعلم كل ما يحصل في المستقبل أو يعلم كل ما مضى لا يقال ذلك وإنما هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. أعد الحديث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن أبي الحسين اسمه خالد المدني قال كنا بالمدينة يوم عاشوراء والجواري يضربن بالدف ويتغنين. هذا يعني كانوا في يوم عاشوراء لا أدري هل هذا الدف كان بسبب زواج ولعله كذلك لأن الربيع إنما أخبرت عن شيء حصل في الزواج يعني فيكون يعني ذلك الذي قد حصل إنما هو يتعلق بالزواج هذا هو الأظهر لأنها أخبرت يعني عن شيء يتعلق بالزواج. والحديث في صحيح البخاري ليس فيه ذكر يعني هذه المقدمة وإنما فيه ذكر يعني ما حصل أو ما يعني حصل لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان الجوار يغنين وأنهن كنا يقولن كذا وكذا والرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، لكن ليس في ذكر عاشوراء. نعم. فدخلنا على الربيع بنت معوذ فذكرنا ذلك لها فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عرسي وعندي جاريتان تغنيان وتندبان آبائي الذين قتلوا يوم بدر وتقولان فيما تقولان وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال أما هذا فلا تقولوه ما يعلم ما في غد إلا الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن حماد بن سلمة ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن، عن أبي الحسين اسمه خالد المدني وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن الربيع بنت معوذ أخرج لها أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي أبو بكر رضي الله عنه وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار في يوم بعاث، قالت وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر أبي مزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد الفطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن أن أن أن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها أبوها دخل عليها أبوها وكان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعندها جاريتان في يوم عيد الفطر وهما تغنيان، فقال أبو بكر هكذا في بيت رسول الله مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول التفت الرسول وكان مضطجعا فقال دعهما يا أبو بكر فإن لكل قوم عيد لكل قوم عيد ولا وهذا عيدنا وهذا عيدنا، يعني أن حصول الفرح من الأطفال ومن الصبيان وكونهم يعني يحصل منهم شيء من من من من من من الغنى الذي لا بأس به أن ذلك سائر، لأنه قال جاريتين ليس المقصود من ذلك رجال كبار أو نساء كبار وإنما هذا شغل عمل أطفال وعمل صغار، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا عيدنا هذا عيدنا أهل الإسلام يعني اللي هو عيد الفطر، فكون الأولاد يعني يحصل منهم اللعب أو يحصل منهم شيء من الغنى أو شيء يعني إظهار الفرح وما إلى ذلك هذا سائر، لكن لا يكون هذا في حق الرجال، الرجال لا يفعلون ذلك وإنما يفعله الجوار الصغيرات والصبيان الصغار. أعد المثل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار في يوم بعاث، قالت وليستا بمغنيتين، يعني ليست مغنيتين ليس من شأنهما الغنى أنها مغنية وإنما هذا شيء يقولانه بهذه المناسبة وقالا بهذه المناسبة، يعني ليس من شأنهما أنهما مغنيات وإنما حصل منهن في هذه المناسبة في هذا الفرح وهذا السرور، ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم ولعل بكر كان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما فالرسول فالتفت وقال دعهما يا بكر إن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا أهل الإسلام، وكان ذلك في عيد فطر ودل ذلك على جواز مثل ذلك، وهذا ليس لا علاقة له بالنكاح وإعلان النكاح وإنما جاء تبعا من جهة أنه جاء يعني شيئا في هذا المعنى فيما يتعلق بالغناء من الجواري الصغار في مناسبة العيد وأن الأولاد والبنات الصغار يمكننا أو يمكنون من اللعب ومن مثل هذا الذي قد حصل. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن هشام بن عروة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب، عن عائشة. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عوف عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويغنين ويقولن نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار. ثم ذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلم إني لأحبكم إني لأحبكن. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في المدينة وفي جواره يغنين ويقولن من الأنصار ويقولن إيش نحن جوار من بني النجار نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار. فيعني هذا هو الذي يغنين به. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الله يعلم أني أحبكن يعني كما تحببنني كما أنكن تحببنني وتقولن هذا الكلام الذي فيه الفرح بي فأنا أحبكن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدل على أن الأولاد والأطفال الصغار إذا حصل منهم يعني شيء من هذا أنه لا بأس به، لكن لا يكون هذا من شأن الكبار لا من الرجال ولا من النساء. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة عن عيسى بن يونس عن عوف عوف بن أبي جميل ثقة أخرج أصحاب الكتب عن ثمامة بن عبد الله وهو صدوق أصحاب الكتب عن أنس بن مالك قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا الأجلح عن أبي الزبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنكحت عائشة رضي الله عنها ذات قرابة لها من الأنصار فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أهديتم الفتاة؟ قالوا نعم. قال أرسلتم معها من تغني؟ قالت لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأنصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم معها من يقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن عائشة أنكحت قريبة لها ذات قرابة لها من الأنصار ذات قرابة لها من الأنصار يعني أنكحت يعني ليس معنى ذلك أنها هي اللي زوجتها لأن يعني المرأة لا تنكح نفسها ولا تنكح غيرها وإنما المقصود يعني أنها قامت ما يلزم لها لعل هذا هو المقصود أنها قامت ما يلزم لها وأنها يعني ساعدتها أو سعت يعني في تزويجها هذا هو المقصود بقوله أنكحت قريبة لها من الأنصار يعني ما يمكن قرابة يعني من ناحية مجاورة أو يعني ما إلى ذلك وإلا فإن يعني عائشة من المهاجرين والأنصار هم الذين في المدينة وقدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن أن يكون هناك يعني قرابة يعني أخرى يعني لكن الأنصار في النسب غير قريش وغير المهاجرين لأن المهاجرين جاءوا من مكة وأولئك كانوا من سكان المدينة وهم من الأزد الأوس والخزرج وأما أولئك يعني من قريش وغير قريش الذين هم مهاجرون الذين جاءوا إلى المدينة من مكة قريبة لها من الأنصار فقال رسول أهديتم الفتاة يعني زففتموها وأهديتوها على زوجها فهو إما أن يكون من من من من هدى أي أهديتم أو أنها من أهدى أي أهديتم يعني إما أن تكون الهمزة موجودة وهي من هدى أو أنها همزة الكلمة من الإهداء وتكون الهمزة الاستفهام محذوفة أهديتم يعني إما أهديتم وتكون همزة الاستفهام أو أنها أهديتم يعني وهي ليست همزة الاستفهام وإنما هي من الكلمة وهمزة الاستفهام محذوفة، أي أهديتموها أي زففتموها إلى زوجها وأدخلتموها عليه، لأن هذا هو المقصود بالإهداء. قالوا نعم. قال أرسلتم معها من تغني؟ قالت لا. فقال صلى الله عليه وسلم إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول أتيناكم فحيا. نعم، الأنصار أهل غزل، يعني أهل غزل، يعني هذه الكلمة يعني ذكر الشيخ ناصر أنها يعني غير محفوظة، وإنما يعني باقي الحديث مستقيم، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو يعني بعثتم من لو بعثتم معها من يقول أتيناكم، من يقول يعني من الفتيات ومن النساء، من النساء من يقول أتيناكم فحيانا وحياكم. يعني هذا هو الغزل الذي من جنس هذا الكلام، يعني فيه ترحيب وفيه يعني ثناء على الطرفين، طرف الزوج وطرف الزوجة، أهل الزوج وأهل الزوجة، فيكون الغنى هو من هذا القبيل، وبعبارات يعني سليمة ليس فيها شيء محذور وليس فيها غزل. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسري ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. نعم. عن جعفر بن عون وهو ثقة صدوق أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن الأجلح وهو صدوق البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي الزبير محمد المسلم من تدر الصدوق أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الفريابي عن ثعلبة بن أبي مالك التميمي عن ليث عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فسمع صوت طبل فأدخل أصبعيه في أذنيه ثم تنحى حتى فعل ذلك 3 مرات ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث ابن عباس بن عمر حديث ابن عمر عن مجاهد أنه كان مع ابن عباس ابن عمر أنه كان مع عن مجاهد أنه كان مع ابن عمر. نعم. فسمع صوت طبل فوضع إصبعيه في أذنيه، يعني ثم بعد ذلك أخرجهما بعد ما تجاوز المكان الذي فيه الصوت، ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه ذكر الطبل، وهو من حديث مجاهد عن ابن عمر، ولكن جاء عن نافع عن ابن عمر ليس فيه ذكر الطبل، وإنما فيه ذكر مزمار، وأن ذلك كان مع راعي، فيكون ذكر الطبل يعني غير محفوظ، وإنما المحفوظ هو ما جاء عن نافع من غير ذكر الطبل، وأنه كان يعني مع راعي، وأنه كان يعني يغني فوضع إصبعيه في أذنيه وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عندما سمع مثل هذا الصوت. فدل ذلك على أن الغناء أنه لا يجوز، وإنما يجوز ما يجوز منه في حدود معروفة ومعلومة، مثل ما مر في الأحاديث السابقة المتعلقة بالجواري الصغيرات، وكذلك فيما يتعلق بين النساء في الزواج. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى عن الفريابي محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ثعلبة بن أبي مالك التميمي وهو صدوق الترمذي وابن ماجه. نعم. عن ليث هو ابن أبي سليم ليث بن أبي سليم صدوق اختلط جدا فترك، خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. والحديث جاء من طريقه الذي في ذلك الطبل، وقد جاء من طرق أخرى عن غير ليث إلى نافع عن ابن عمر وليس فيه ذكر الطبل، وهو المحفوظ، ويعني هذا موافق يعني ما عدا ذكر الطبل، يعني موافق لما جاء في حديث طريق نافع عن ابن عمر، ولكنه ليس من طريق ليث بن أبي سليم، وإنما هم طريقا أخرى صحيحة. يعني فيكون ذكر الطبل جاء من هذه الطريقة التي فيها ليث، والذي قال عنه أنه ترك حافظ بن حجر. نعم. عن مجاهد، مجاهد بن جابر المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والله تعالى أعلم، وصل في حديث باقي؟ لا وش لا فيه قبل بعد ليث من؟ عن ليث عن مجاهد اللي قبله ثعلب بن أبي مالك التميمي، عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر. اقرأ الإسناد. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الفريابي عن ثعلبة بن أبي مالك التميمي عن ليث عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر فسمع صوت طبل فأدخل أصبعيه في أذنيه ثم تنحى حتى فعل ذلك 3 مرات ثم قال. الذي مر في مرة قبل ذلك حديث ابن أبي مالك، ابن أبي مالك لا هو هذا ثعلبة بن أبي مالك، ثعلبة بن أبي مالك هو هذا ثعلبة بن أبي مالك، قيل أنه ثعلبة ابن سهيل، ابن سهيل نعم أبو مالك، أبو مالك يعني هذا هو. جاء عند ابن ماجه قال الحافظ حجر وقيل ابن أبي مالك وهو ثعلبة بن سهيل أبو مالك. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.